فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو أو كما يظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخ أبو الرميثاء من المغرب سأل مجموعة أسئلة وللأسف ضاق الوقت عن الإجابة على بقية الأسئلة. يقول في سؤاله الثاني، يقول هناك إمام مسجد مثلا يقول إذا جاء شخص مثلا ونسي صلاة الوتر ودخل مع الإمام في صلاة الفجر، يقول له بعد السلام قم فصل الوتر ثم اقض الفجر مرة ثانية. يا أبا الرميثاء، إذا كان هذه صورة المسألة فهذا إمام جاهل، عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله مما صدر منه، لأنه أفتى بغير علم وقال على الله قولا عظيما وقال على النبي عليه الصلاة والسلام قولا عظيما. حتى من يرى وجوب الوتر لا يقولون بمثل هذه الصورة، فأخبره بأن يتوب إلى الله جل وعلا. ما علاقة الوتر بصلاة الفجر؟ صلاة الفرض لا تنتقض إلا بدليل من القرآن أو السنة، والذي فاته الوتر وجد الصلاة قائمة يجب عليه أن يدخل مباشرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يدخل معهم ثم بعد ذلك يقضي الوتر إن شاء بعد صلاة الفجر أو يقضيها بعد في وقت الضحى، ولا يعيد صلاة الفجر على حالها. فعليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله. وأوصي إخواني أئمة المساجد الذين لا يمتلكون أدوات الفتوى ولا الاجتهاد أن يتقوا الله، يقول اسألوا أهل العلم إذا كان ما يحسن المسألة ولا يخجل، لا يقول الله أعلم، اسألوا أهل العلم أو نبحث هذه المسألة. أما يقول مثل هذا الكلام فهذا غاية في الخطورة. سؤال أبو الرميثاء الثاني يقول هل يجوز قول يعني عيشة عن عائشة عيشة أو كذا؟ يا أخي الفاضل، إن كان هذا راجع للنية والقصد، إن كان من باب الترخيم من باب مثلا يقول التدليع عند بعض الناس ما في بأس، يقال يا عائش يا عيوش يا عيشة، ما في بأس، كل هذا يؤدي إلى المعنى. وقد نادى النبي عليه الصلاة والسلام عائشة مرة فقال لها يا عائش، هذا يسمى ترخيم عند أهل العلم، ويراد به التحبب والتلطف إلى المرأة. أما إذا كان بخبث نية وبسوء طوية فهذا لا شك بأنه محرم. أبو الرميثاء يسأل عن السنن القبلية والبعدية بالنسبة لصلاة الجمعة، كيف يقضيها؟ يا أبو الرميثاء بارك الله فيك، لا يوجد لصلاة الجمعة سنة قبلية، ما يوجد بارك الله فيك، وإنما سنة مطلقة يصلي الإنسان ما شاء. أما بعد الجمعة فنعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الجمعة، فإذا صلىها في المسجد صلى أربعا، وإذا صلىها في البيت صلى ركعتين أو كما ورد، لأن هناك أحاديث فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف، أن يصليها ركعتين ويصليها أربع ويصليها ست. الركعتين والأربع هذه الأحاديث فيها صحيح، أما الست فمحل نظر عند بعض أهل العلم. طيب تفضل يا أخ منجي بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أعذرني، يعني لقيت على سيادتكم سؤال منذ يومين ولم أفهمه جيدا. تفضل يا أخي. السؤال هل يجوز أداء مناسك العمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق بعد منتصف النهار؟ للتوضيح سيد الشيخ، بعد طواف إفاضة يوم العيد رجعنا إلى ميناء ورمينا الجمرات الثلاثة في يومين ونوينا متعجلين لأنه لم يبق لنا وقت، اليوم الرابع بعد العيد يكون الرحيل، ولذا ذهبنا اليوم الثالث التشريق من التشريق إلى التنعيم وأحرمنا بالعمرة وأحرمنا بالعمرة في اليوم الثالث بعد منتصف النهار. لكن غير متعجلين يا أخ منجي، أنتم في اليوم الثالث، هذا ثالث آخر أيام أعمال منى، غير متعجلين، أنتم غير متعجلين بهذه الصورة إذا قلت في اليوم الثالث من أيام التشريق. نحن اليوم الثاني رمينا وأخرجنا من منى. طيب، خرجتم من منى ذهبتوا إلى مكة؟ ذهبنا إلى مكة نعم. طفتوا الوداع؟ لا لم نطف الوداع. ورحت جبت عمر ورجعتم؟ نعم ذهبنا اليوم الثالث، اليوم الثالث بعد منتصف النهار. ما عليكم شيء يا أخي الفاضل، وحجكم صحيح وفعلكم هذا صحيح وعمرتنا صحيحة إن شاء الله. إن شاء الله يا سيد الشيخ. إنها مجموعة كبيرة تسمعك وكلنا في حيرة يا سيد الشيخ، من فضلك أبلغنا يا سيد الشيخ من فضلك عن هذا الموضوع. عن هذا الموضوع رد علينا بوضوح من فضلك. أبشر يا أخ منجي، بارك الله فيك. نعم الله. تفضل يا رحاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول سؤال، ما هي صلاة الوضوء؟ يا رحاب ما اسمعك زين، الله يرضى عليك يا رحاب، ما هي صلاة ايش؟ الوضوء. اي صلاة الوضوء. طيب السؤال الثاني، هل نستقر من الشرط او من وضوء الشرط او يعني؟ طيب طيب واضح، اعطينا السؤال الثاني بارك الله فيك. السؤال الثاني، وش ايش؟ والدتك ما اسمعك يا اخت رحاب، ما اسمعك، يقطع، صيري برا شوي عن ابعدي على اساس يصير الارسال جيد. والدتك تسرع بالكلام اثناء الصلاه. تسرع؟ وش تسوي؟ تسرع بالكلام اثناء الصلاه. تسرع بالقراءه يعني؟ اي بالقراءه والسهر. طيب خير إن شاء الله، واضح السؤال بارك الله فيك. نعم طيب تفضل يا أمة الله. أمة الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندك بس عندي سؤال واحد. تفضل يا أختي. بستان عندنا مع الورثة، بستان مع الورثة اي راح يوزعونه على القانون العثماني قبل يعني بالتساوي الذكر مثل الأنثى. أي. يعني هذا هل صحيح يعني بالدين او لا يعني؟ لا. وثانيا اذا انطونا حجمه يعني يصير اوزع حسب القران لو نفسهم. طيب يوزعوني. طيب يا امة الله. طيب إيه. تسلم تسلم. تفضلي فاطمه. نعم الو. تفضلي فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أريد أسأل، هل يجوز حجز الأماكن في المسجد، خاصة في المسجد النبوي في المسجد الحرام في مكة في رمضان، خاصة أنه يكون بالمقابل من طرفات الأشخاص؟ نعم. وسؤال ثاني لو سمحت. تفضل. السيدة من في المسجد النبوي في المدينة قالت لي سيدة أخرى قومي من هذا المكان وخلي هذا الأدمية تجلس، وكانت من أقاربها. فلم تجبها السيدة الأخرى المغربية وإنما أجهجت بالبكاء. فهل يجوز مثل هذا التصرف؟ طيب يا فاطمة أبشر وشكرا لكم. مرحبا فاطمة. تفضل يا دنيا. دنيا قطع. طيب طيب أعود إلى الأسئلة عندي. أرجع إلى أم إبراهيم من أبوظبي، بالأمس سألت تقول بالنسبة لصلاة الصبح فاتتني وما صليت إلا بعد طلوع الشمس، يعني تقول 6:30، تقول بعدين صليت بعدها السنة، يقول تقول قدمت الفرض على السنة. يا أم إبراهيم ما في بأس، ما في بأس، ما دام أنك قضيت الفرض هذا أهم شيء وصليت السنة بعدها جائز الحمد لله. وبعض العلماء ينص على هذا، يقول يقدم الواجب، يباشر الواجب، لأن الإنسان ما يدري يلقى ربه ولا لا، وذمته مشغولة بالواجب بصلاة الفرض، فأنت فعلتي الفعل الصحيح. الأخ منجي من تونس بارك الله فيه يقول بالنسبة لي، يعني هو سأل يقول بأنهم كانوا في الحج وخرجوا من منى يوم، عجلوا في اليوم الثاني من أيام التشريق وسكنوا مكة. بطبيعة الحال الآن إذا خرج الإنسان من منى قبل غروب الشمس اختيارا، عفوا خرج الإنسان من منى قبل غروب الشمس وصل مكة خلاص انقطع المبيت من منى، بمعنى ليس عليه أن يتم اليوم الثالث ما دام أنه خرج والحمد لله. الآن أنتم أحرمتم بالعمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق، ذهبتم ثم أتيتم بعمرة، تسألون عن الحكم. يا أخي الفاضل ما في بأس، أنا قلت لك الأولى أن الحاج ينتهي، إذا انتهى ودع الحرم ومشى، ودع طاف حول الكعبة سبعة أشواط ومشى إلى بلده، أو مشى مثلا إلى جدة حتى يقلع في الطائرة، أو إلى الميناء حتى يبحر في السفينة مثلا. على العموم ما دام أنكم أتيتم العمرة صحيحة والحمد لله، ونسأل الله تعالى أن يقبل منكم، والإخوة الذين يشاهدونني عندك قل لهم اطمئنوا إن شاء الله الفعل صحيح ولا شيء عليكم في هذا، بارك الله فيكم. رحاب من السعودية تقول بأن يعني ما حكم أو ما هي صلاة الوضوء؟ يا رحاب بارك الله فيك، الإنسان إذا توضأ أي وضوء يستحب أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، هذه يسمى سنة الوضوء، سنة الوضوء كان يفعلها بلال واستحق بذلك الدخول أو المسابقة إلى دخول الجنة. فالإنسان إذا توضأ مثلا أو اغتسل مما يستحب أن يصلي ركعتين لله، ركعتين خفيفتين يوجز فيهما. رحاب تسأل تقول بأن والدتها إذا قامت تصلي تسرع بالقراءة، ما الحكم؟ يا رحاب لا، وصيها بأنها تتأنى بالقراءة، لأنه سبحان الله العظيم ثبت بما لا يدع مجال للشك أن هؤلاء الذين يسرعون في القراءة هذول ما يعرفون الخشوع أبدا، ما يعرفون الخشوع أبدا، هذول اللي يستعجلون ويسرعون. أما الذي يتأنى ويقرأ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند رأس الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثلا، هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، مالك يوم الدين. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن، هذا بعض الناس أنا أشوفهم أحيانا في المسجد سنة في سباق نسأل الله العافية والسلامة كأنه مطرود، لا ما يصلح، هذه صلاة وهذه عبادة، الواحد يتأنى ويخشع وتدبر وتأمل، هذه الصلاة صلة بين العبد وربه. ولذلك إذا قال العبد الله أكبر في أول الصلاة يقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي، يكون بينك وبين ربك اتصال بهذه الصلاة، تصلي وأنت تراقب الله جل وعلا كأن أمامك سبحانه وتعالى. ولذلك العجلة والسرعة هذه ما فيها خير، وصيها وأحيانا تبطل الصلاة، يعني إذا أكل الإنسان حروف الفاتحة تبطل الصلاة، يعني بعضهم مع العجلة يأكل حرف حرفين وتصير الصلاة باطلة، لأن إذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة في أصح أقوال أهل العلم. أمة الله من العراق تقول بأن هناك بستان سيوزع على الورثة ولكن على نظام القانون العثماني القديم بأنه يساوون الذكر بالأنثى، ما حكم ذلك؟ وما حكم الإنسان إذا أراد بعد أخذ التركة أن يقسمها على شريعة الله جل وعلا؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك وأحسنت على هذا السؤال، كثر الله أمثالك، خاصة هؤلاء الذين يرجون مرضات الله جل وعلا. تقسيم التركة على غير منهج الله وحكم الله باطل، باطل ولا يجوز، فالله جل وعلا قال للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هذه ليش في كل قضية، هذه في الأولاد يا أختي أمة الله، يعني أولاد الميت الذكور والإناث، فالله جل وعلا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا كان الميت له أولاد مثلا وعنده أم وأب مثلا، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ. أما إذا خلف مثلا أب إذا خلف مثلا أم وبنت مثلا، البنت عفوا خلف أم مثلا وأخت شقيقة، أخت الشقيقة لها النصف مثلا، وهكذا القاعدة. على العموم القسمة هذه اللي ذكرتها إذا كان للأولاد الميت فهذه باطلة، لأن مصادمة للقرآن، مصادمة للحكم الشرعي الذي جاء به الذي أنزله ربنا جل وعلا، وتشكرين على ذلك حينما تأخذون تقسمونها على قسمة القرآن، بارك الله فيك. إذا كان هناك قانون ونظام يفرض عليكم هذا خذوها ثم اقسموها واجعلوا لأولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، وتحاول تستعينون بأحد العلماء لا سيما من يعني هو من الفقهاء وله عناية بعلم الفرائض. طيب بعد الفاصل هذا أعود إليكم بإذن الله. مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله، تفضل أم إياد من إيطاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال فيما يخص الأضحية. أيوة. يعني عيد الأضحية هون في إيطاليا، يعني شو حكمنا إحنا اللي ما بنقدر نذبح ولا نعمل يعني إشي؟ شو يعني شو فينا نسوي؟ طيب. متغربين في بلاد أوروبا. طيب يوم إياد تسمعين الجواب إن شاء الله. والسؤال الثاني، أنا يعني بقالي 6 سنين متزوجة وما عندي أولاد، وبتمنى إنه يعني لو تعطيني شي دعاء هيك أصير أرضه أكثر. طيب. يرزقنا. طيب يوم إياد أبشر إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أم علي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي بنية متزوجة. إي. زوجها يقول لها لازم تعملين الساتو، هذا الوشم اللي بالحاجب. لازم ايش؟ تعمل الوشم اللي بالحاجب اللي هسه بيسووه الساتو. الوشم؟ الوشم اللي بالحاجب هسه بيسووه معه للخلاقة. اي يعني وشم. خاصة ويا بهذا الموضوع. وشم. تعمل الوشم وصول. كيف طريقة الوشم هذه يا اختي؟ هو الكحل للحاجب، تحشاه للحاجب حتى بس الشعر موجود مال الحاجب. تحشي الكحل ها؟ طيب يوم علي ابشر ان شاء الله. الله يخليك تبني بهاي الاجابه. طيب ابشر ان شاء الله. نكتفي. تفضل فريال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ، انا بعد كم يوم اعمل عمليه، وبالعمليه احتمال يعني ادخل في العنايه المركزه. هل الصلوات اللي تفوتني اقضيها بعد ما اصحى ام كيف يعني؟ طيب يا فريال. اولا. ثانيا شيخاني، برمضان ما صمت لان كنت مريضه وما طعمت، انتظر اصير زينه، فاني هسه بعد العمليه 6 أشهر اخرى اخذ علاج. يعني كل شهر جرعه. فيصير اطعم هسه يعني كل شيء يصير اخذ بالعمليه يعني تقديرات الله عز وجل. يصير اطعم احسن ما تبقى بذمتي. طيب يا فريال. اطلب زينه ان شاء الله افوق. طيب يا فريال، خير ان شاء الله، ابشري. طيب تفضل يا حسن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معليش عندي سؤالين لو سمحت لي. تفضل حسن تفضل. ممكن عند رسام 10 ايام الاواخر في الحجه في شهر ما فهمت كيف؟ ممكن عند رسام 10 ايام الاواخر في شهر الحجه العشرة الاواخر. يعني تأخذ من شعرك في 10 ذي الحجة؟ لا، عند الأصام 10 أيام الآخرة. تصوم يعني؟ آخرة. إيه. ممكن نصوم. إيه. 10 أيام يعني متتالية كله. طيب، تصوم 10 ذي الحجة قصدك، يعني 9 ذي الحجة. إيه. طيب، سؤال الثاني يا حسن. السؤال الثاني يعني بعد صلاة الفجر أنا ما أقدر أستطيع يعني أقرأ قرآن ولا بس عن يعني انام. ايه. بس اشتم القران بودني بالناحيه عندي تري وحاجه بس بنام عليها، هل يجوز هذه؟ طيب. حياك الله يا حسن، نكتفي. ارجع للاسئله، عندي الاخت فاطمه من المغرب تقول: هل يجوز للانسان ان يحجز الاماكن في المسجد الحرام في مكه في رمضان مثلا؟ وتقول بأن امرأة في المدينة كانت يعني في مكان فقالت لها امرأة بجوارها قومي عن هذا المكان، تقول فما قامت لكن أجهشت بالبكاء. يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للأماكن لا يجوز حجزها في المساجد، سواء في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو جميع المساجد، يحرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ونهى أن يحتجز الإنسان ويحتجر مكانا له في المسجد. فإذا كان الإنسان مثلا في هذا المكان ثم خرج لحاجة يتوضأ ثم يعود وضع مكان، ما في بأس، هو أحق به. أما إذا خرج وقال للناس: والله أنا رايح الدوام، رايح العمل، رايح السوق، ولا حد يجي، هذا ظلم، ما يجوز، هذا غصب لهذا المكان، وليس له الحق في هذا، ليس له الحق، وكل من فعل فهو ظالم معتدي. ولذلك في وجه عند الحنابلة فقط، لاحظي عند الحنابلة فقط، يقولون: من أخذ هذا المكان احتجزه بهذه الطريقة وقال هذا لي ما أحد يقربه، لو جاء وصلى فيه الصلاة باطلة، لأن عندهم قاعدة بأن الصلاة في المكان المغصوب باطلة في أحد إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهذا في هذه الصورة وجه عند الحنابلة بأنها تبطل الصلاة لأنه غصب هذا المكان. وأما تصرف الأخت هذه في المسجد النبوي حينما قالت لها قومي علشان قريبتها وما قامت، فقد أحسنت كونها ما قامت، وكان الواجب عليها بدل البكاء أن توجه لها نصيحة لله، تقول لها اتق الله، خاف الله جل وعلا، هذا بيت الله ليس بيت أحد من خلق الله، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على الآخر في بيت الله. وهذه الأولى بها من سبق، الأماكن هذه الأولى بها من سبق، وقد أحسنت حينما بقيت. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقيم أحد في مجلس، مش المسجد، في مجلس حتى يجلس فيه أو يجلس أحدا فيه، ما يجوز هذا. فكيف بيوت الله جل وعلا؟ لكن بعض الناس أحيانا يصير عنده ظرف طارئ، يروح يجدد الوضوء كذا، يضع مثلا مكان حاجة، يقول هذا مكاني سأرجع، ما في بأس، هذا نص العلماء على جوازه. أو بعض الناس يأتي مبكر لصلاة الجمعة ومثلا يجلس في هذا المكان ويكون هناك أذية، كان يكون مكيف على وجهه مثلا أو يكون شمس ساطعة، فيقول الجمعة أنا سأكون في المكان الظل وبعدين أرجع إلى هذا المكان، هذا ما في بأس، هذا لعذر. أما أن الإنسان يحتجز هذا المكان ويحتجره ويبقى معروفا فيه، هذا ظلم ولا يجوز، ولا أحد يفعله في مثل هذه الصورة. أم إياد تقول بأن يعني الأضحية كيف نفعلها ونحن في الغرب؟ يا أم إياد بارك الله فيك، أكثر الذين عندكم في إيطاليا وفي الغرب عموما يذبحون الأضاحي والحمد لله. إذا عجزتم عطوها جمعية خيرية تتصرف فيها بشرط أن تكون أمينة تذبح لكم بالوكالة، أنتم توكلونها بارك الله فيكم. أم إياد تسأل تقول من 6 سنوات ما عندي أولاد. يا أختي أم إياد ارضي بقدر الله وبقضائه سبحانه وتعالى، هذا قدر الله لك، والله لو اجتمع الخلق كلهم على أن يجعلوك تلدين ما يستطيعون، ما دام أن الله ما قدر ذلك. لكن هناك أسباب، أكثر من الدعاء، أهم شيء الاستغفار، كثر من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، فإن الله تعالى قال على لسان العبد الصالح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قيل المدد هذا إيجاد بعد عدم، وقيل بركة بعد ضعف أو نحو ما قال أهل العلم. كثر من استغفار، قل اللهم هب لي ذرية صالحة طيبة إنك سميع الدعاء، مثل دعاء زكريا وأدعية الصالحين من وأدعية الأنبياء وأدعية الصالحين. أم علي من العراق تقول بأن بنتها متزوجة وزوجها يأمرها بأن تضع الوشم في الحواجب، تسأل عن الحكم. يا أخت الفاضلة، لا يجوز لابنتك أن تطيع زوجها في معصية الله، طاعة الزوج في طاعة الله، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله جل وعلا يقول ولا يعصينك في معروف، هذا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يعصينك في معروف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف والوشم ملعون صاحبه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشم، وهذا يأمرها بمعصية، فتقول لزوجي اتق الله خاف الله، أنا هذا ذنب ما أرضى فيه، ما أرضى أنك تأمرني في هذا الذنب. كيف الآن؟ أولا يوم القيامة لن يدفع عنك النار ولن يدفع عنك اللعنه، أنت اللي ستصيبك، ولذلك لا تطيعينه، ولكن حاولي أن تقنعيه يعني وصي بنتك تقنعه بشكل يعني مؤدب، بشكل لين، تقول يا أبو فلان يعني هذا الفعل ما يجوز وهذا محرم، ومدام الحمد لله حواجبها سليمة فما في داعي إلى الوشم. فريال من العراق تقول بأنها ستدخل في عملية بعد كم يوم وتدخل في العناية المركزة بعد ذلك، تسأل عن الصلوات. يا فريال أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وإن شاء الله تخرجين من العملية سالمة طيبة معافاة بإذن الله. بالنسبة لك يا أختي، إذا أدخلت العناية الفائقة بعد ذلك إذا كنت صاحية فإن هذه الصلاة واجب عليك قضاؤها، إذا كنت في غيبوبة بعض أهل العلم يخرج على أنها في حكم النائم تقضي، وبعضها يعني يخرج على حكم آخر، لكن أنا أفضل لك بأنك تقضين بارك الله فيك، تقضين بعد ذلك بارك الله فيك. بالنسبة للكفارة يا فريال، لا لا لا تطعمين حتى تنتظرين إن شاء الله، وتفائلي خير، تفائلي خير بإذن الله جل وعلا ستجدين الشفاء والعافية، وإن شاء الله تصومين القضاء. طيب عندنا حسن باقي. طيب حسن بارك الله فيك، بالنسبة لي نعم تصوم 9 ذي الحجة لأن من الأعمال الصالحة،